بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. أولا، الأدلة الواردة في فضلها جميعا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. أيهما يبدأ، بالقراءة أم بالنفث؟ بالنفث، وفي غير هذا يبدأ بالقراءة، في غير القراءة عند النوم سواء كان في الرقية أو في غيرها يبدأ بالقراءة ثم النفث. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. أن تقرأ في يديه وتنفث فيهما وتمسح بيده، متفق عليه. تقدمت ترجمة عائشة رضي الله عنها. شرح الكلمات: قولها كان إذا أوى إلى فراشه أي أتاه واستقر فيه كل ليلة، أي يداوم على ذلك ويحافظ عليه كل ليلة، وهذا مما ينبغي العناية به، أن يحرص الإنسان على هذا الذكر كل ليلة. جمع كفيه أي ضم كفيه، ثم نفث فيهما أي نفخ مع ريق خفيف، النفث نفخ مع ريق خفيف، فقرأ أي بعد النفث وعقيبة. قال شيخنا يحيى حفظه الله تعالى: وهذا الموضع وحده فيه النفث قبل القراءة، وفي سائر المواضع القراءة ثم النفث. فيهما أي في الكفين قل هو الله أحد، أي السورة كاملة، أي يقرأ السورة كاملة وليس هذه الآية وحدها. وقل أعوذ برب الفلق أي كامل السورة، وهي تتضمن الاستعاذة من شر ما خلق، تعم كل شر يستعاذ منه سواء كان في الأجسام أو الأرواح. والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته وهو الغمر، وهو القمر إذا غاب، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعوذ بالله من الغاسق إذا وقب، رأى القمر وهو في حال غيابه، أو قال تعوذي. وتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والخروج بعد هدأة الرجل، فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه. والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها. هذا كله فاده ابن القيم. وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وهي تتضمن الاستعاذة من شر الشياطين الإنس والجن. ثم يمسح بهما أي بكفيه بعد النفث والقراءة فيهما ما استطاع من جسده الذي يمكنه من جسده، لأن بعض الأماكن لا تصل إليها اليد. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده من صدره وبطنه وفخذه وساقيه. يفعل ذلك 3 مرات، أي يكرر النفث والقراءة والمسح 3 مرات. فوائد الحديثين: الفائدة الأولى أن قراءة هذه السور 3 قبل النوم صيانة للإنسان وحفظ له، واستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا. لهذا ينبغي الإنسان أيضا أن يعلم أهله ويعلم أولاده ويحرص على مثل هذه الأذكار ولا يكسل، فالشيطان يأتي ويخذلك قبل النوم أن تتشاغل وتنام وأنت ما قرأت مثل هذه الأذكار. عود نفسك أن تتوضأ قبل النوم وأن تقرأ مثل هذه الأذكار، فهي حصن حصين. قال الشيخ ابن عثيمين: الأذكار حصن حصين أشد من حصن من سد يأجوج ومأجوج. ثانيا، استحباب قراءة هذه السور، استحباب قراءة هذه السور 3 قبل النوم والتعوذ بها. ثالثا، كيفية قراءتها: أن يجمع كفيه وينفث فيهما من ريقه ثم يقرأ هذه السور 3، ثم يمسح بكفيه رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع من جسده، يكرر ذلك 3. رابعا، فضل هذه السور 3. خامسا، مشروعية رقية المريض بالمعوذات والنفث في اليدين والمسح بهما. سادسا، مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذاته وآثاره الحسية، وهو خاص به فلا يقاس عليه أحد لعدم الدليل. يعني ما تأتي وتقول: هذا رجل صالح، أنا أتمسح بيده لأن فيها بركة، هذا ما عليه دليل، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو تقول: هذه الثياب يلبسها فلان الرجل الصالح، أنا ألبسها للبركة، هذا ما يجوز. هذه الأفعال وهذه الأمور التي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم بآثاره بلعابه بوضوئه، هذا خاص به، فلهذا لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه السور متى تقرأ؟ عند النوم وعند الرقية من المرض، في هذين الحديثين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.